يقول ما صحة أثر يسارية الجبل؟ هذا جاء من طرق، هذا ثابت عن عمر بمجموع طرق، جاء نحو من 4 طرق أو نحو ذلك.